عليه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام الطائي رحمه الله تعالى حديث 24 من هذه 40، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة آمين ولك بمثل، ولك بمثل، تنوينه أحسن، إشارة يعني إلى شيء محذوف، يعني معنى بمثله، يعني المعنى ولك بمثله. وهذا الحديث رواه مسلم، حديث صحيح رواه مسلم من رواية أم الدرداء عن أبي الدرداء، ورواه مسلم رحمه الله من أكثر له عن طرق ترجع إلى رواية أبي الدرداء رضي الله عنه، وفي بعضها أنها قالت أم الدرداء وهي الصغرى: سمعت سيدي أبا الدرداء يقول سمعت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. رواية مسلم أعم وأوضح، والروايات الأخرى تدل على هذا المعنى من جهة أن المخاطبات أو الخطابات الشرعية التي يخاطب بها الرجال أو التي يخاطب بها النساء الأصل فيها العموم ما لم يدل دليل يقتضي الخصوص بأحد الجنسين من الذكور والإناث. يعني قوله دعوة المرء المسلم، المرء في اللغة المعناه الإنسان يشمل الذكر والأنثى، ففي هذا الحديث وهو من رواية أبي الدرداء وهو عويمر بن زيد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه صحابي جليل اشتهر عند جمع من أهل العلم أنه حكيم هذه الأمة، وجاء في حديث لكنه لا يثبت، وهو رضي الله عنه له فقه عظيم وله كلمات عظيمة فيها حكمة تدل على بصر بالنصوص وحسن استنباط منه رضي الله عنه. ويروى عنه بل ثبت عنه في لما أنه فتحت بلاد الروم أو بلاد فارس فوقعوا في الأسر وذهبت بلادهم وذهب ملكهم، فأعز الله الإسلام وأهله ودحر الشرك وأهله، وكان يوما عظيما فرح للمسلمين بفضل الله وبرحمته. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه منزويا في جانب دون الجيش وكان يبكي رضي الله عنه، فقال له جبير بن نفير: تبكي في هذا اليوم الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: يا جبير، ويحك يا جبير، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة إذ صاروا إلى ما ترى، ما أهون الخلق على الله إذا ضيعوا أمره، إذا ضيعوا أمره. يعني المعنى أنه قد تلهيهم الدنيا وينتثلون هذه الدنيا ويشتغلون بأموالها فيشغلهم عما خلقوا له فيصيبهم ما أصاب القوم. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا، وسوف يكون الشرح على رواية مسلم لأنه كما وهو بمعنى هذه الرواية، إذا دعا المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب، في دلالة على مشروعية دعاء المسلم لأخيه، وأن هذا أعظم ما يبديه المسلم أو ما يقدمه المسلم ويهديه المسلم لأخيه المسلم هو دعاؤه له، ودعاؤه له أعظمه إذا دعا له بظهر الغيب. ثم كان دعاؤه ابتداء بلا طلب منه بأن يبتدئ ذلك، وهذا إذا كان بظهر الغيب بغير علمه كان فيه هذا الأجر العظيم، دعوة المرء المسلم. ثم فيها عموم في الدعوة وعموم في الداعي أو في المدعو له، عموم في الدعوة بأن دعا له بأي دعوة من خير الدنيا أو الآخرة أو خير الدنيا والآخرة، سواء كان الدعاء عاما في الخير أو خاصا أو اختيارا لسبب من الأسباب اقتضى ذلك. وكذلك عموم في المدعو له في عموم المسلمين، سواء كان من أهل الإيمان الرفعاء في باب الإيمان أو من هو دونهم أو من المتلوثين الخطائين، فإنه أيضا داخل في عموم الحديث، بل هو أحق بالدعوة بذلك، لأنه يدعو له بصلاحه، يدعو له بفلاحه، يدعو له بخير الدنيا والآخرة. وهذا أيضا من تمام الإيمان والإسلام ودلالة على صدق المحبة والمودة، كما ثبت في الصحيحين حيث أنس رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لفظ الآخر عند النسائي: من الخير. ومن محبة الخير له أن يدعو له، والمسلم يدعو لنفسه ويحب، بل له محبة شديدة وأكيدة ورغبة عظيمة في أن يستجيب الله دعاءه، فكذلك يحب ذلك لأخيه المسلم. ثم هو إذا أحب لأخيه المسلم ذلك، فإنه في الحقيقة يجلب الخير لنفسه، يجلب الخير لنفسه. وكان كثير من السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه بدعوة خاصة دعا لبعض إخوانه، لأنه إذا دعا لبعض إخوانه كان على رجاء الإجابة، لأنه يعان بملك يدعو له، وهذا يرجى إذا دعا لنفسه. لكن جاء النص أنه إذا دعا لأخيه المسلم ملك موكل، يعني بدعائه أو بسبب دعائه لأخيه، يقول: آمين على دعوتك التي دعوتها لأخيك، ولك أيها الداعي بمثل ما دعوت به. إذا دعا المرء المسلم أو دعوة المرء المسلم لأخيه، ثم قال المرء المسلم، هذا يخرج الكافر وأن دعوته لأخيه المسلم، لكن يدعو للكافر بالهداية، يدعو للكافر بالاستقامة على الدين، وهذه دعوة عامة، الدعوة العامة لعموم الكفار. لكن الدعوات الخاصة لإخوانه التي ورد في هذا الحديث لأخيه المسلم مستجابة، وهذا فضل عظيم، فضل عظيم أن تكون مستجابة. والاستجابة يأتي فيها ما أتى في غيرها من الأخبار من جهة المعنى، مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة وحديث صحيح، أنه تستجاب دعوته بإحدى ثلاث: إما أن يستجاب له يعني عين ما دعا، أو أن تدخر له، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها. وقد يكون والله أعلم في خصوص دعوته لأخيه المسلم يقال مستجابة، ظاهره مستجابة يعني أنه يحصل له عين ما سأل، والله أعلم بمراد نبيه عليه الصلاة والسلام على التعيين. لكن الحديث يدل على الاستجابة من جهة الجملة. ملك موكل، ملك موكل يقول آمين، وفي هذا دلالة على مشروعية التأمين على الدعاء، وهذا يدل على أن الداعي يؤمن على دعائه. إذا كان الملك يقول آمين فإنك تؤمن على دعائك أنت الذي تدعو به لأخيك المسلم، ومن باب أولى أن تؤمن على دعائك لنفسك. آمين المعنى اللهم استجب، ولك بمثل أي بمثل ما دعوت به. ورد في الحديث الصحيح حديث أبي بن كعب في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا لأحد بدأ بنفسه ثم دعا لغيره، في لفظ كان إذا دعا لأحد من الأنبياء، هذا لفظ مسلم، إذا دعا لأحد من الأنبياء بدأ بنفسه، في اللفظ الآخر عند الترمذي دعا لأحد بدأ بنفسه. وسبق في درس مضى الإشارة إلى شيء من الكلام على هذا المعنى، وهذا لا ينافي هذا الحديث في قوله دعوة المرء المسلم لأخيه مستجابة، لا ينافيه من جهة المعنى، لأنه يدعو لأخيه ويدعو لنفسه، يدعو لأخيه ويدعو لنفسه. فهو لو بدأ ودعا لنفسه ثم بعد ذلك دعا لأخيه دخل في عموم الحديث، يعني لو دعا لنفسه ابتدأ ثم دعا لأخيه دخل في عموم الحديث، أو دعا لأخيه ابتداء من باب أولى. فليس في الحديث أنه يخلص الدعوة أنه لا يدعو لنفسه، لكن لو أنه دعا بدعوات فبدأ بنفسه ثم بعد ذلك دعا لأخيه فإنه يدخل في عموم الحديث دعوة المرء المسلم. ولهذا نكرها حينما يدعو في دعواته التي يدعو بها. والإنسان قد يكون عنده أنواع من الدعوات، إما في صلاته أو في ورده أو في حزبه في قراءته أو في أي حال من الأحوال، مهما تقلب في ليله ونهاره، نائما مستيقظا جالسا ماشيا، في أي حال من الأحوال، فإنه يشمله هذا الحديث. والمسلم في جميع أحواله ذاكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وإذا كان الذكر مشروعا في هذه الأحوال، والذكر أرفع من دعاء الطلب والمسألة، فكون الدعاء دعاء المسألة لنفسه ودعاء المسألة لأخيه مشروعا في أحواله في تقلباته في ليله ونهاره من باب أولى. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة حال تأملها، دعوة المرء المسلم لأخيه مستجابة، وفيه دلالة على أن العبد يلازم الدعاء والتضرع والتذلل والانكسار، وأنه هو الباب الذي من فتح له فتح له كل خير، ومن فتحت له أبواب الدعاء فتحت له أبواب الإجابة، لأن الإلحاح والإكثار علامة حسن الظن بالله عز وجل، وحسن الظن من حسن العبادة، ومن حسنت ظنونه حسنت أعماله، وحسن العمل دليل القبول. وإذا قبل الله عبدا فلا تسأل عن حاله ولا عن سعادته في دنياه وفي آخرته. فالدعاء وهو الانكسار وهو التذلل وهو باب العبودية الأكبر. ولهذا تقدم ما في درس مضى في ذكر الدعاء وأنه هو العبادة، وفي اللفظ الآخر مخ العبادة أي لبها وخالصها. فالدعاء هو العبادة، وجميع العبادات مبنية على الدعاء، إما في صلبها من أولها إلى آخرها، أو في أحوالها، أو في ختامها، أو في أوائلها وختامها. فالدعاء بمعنى توحيد الله وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى هو أعظم مسؤول، فيكون أعظم توسل فحري أن يجاب. ثم دعوته بظهر الغيب دليل المحبة، لأنه لم يدعو له بظهر الغيب إلا لمحبته لأخيه. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ثم دعوتك لأخيك لا يلزم أن تعرف أخاك، بل لو أنك رأيت من أخيك في طريق رأيت عليه منكر من المنكرات وخشيت لو أنكرته لا أصابك أذى، أو علمت أنه لا يقبل، وإن كان إنكارك بالتي أحسن مطلوب، لكنك لو تقاصرت عمه عن هذا ومررت به لا يمنع أن تدعو له بخير وهو لا يعلم، تقول بينك وبين نفسك لأخيك: اللهم اهده، اللهم اشرح صدره، اللهم حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. هذه دعوات عظيمة حينما تدعو لمن واجهته أو مررت به، أنت وأنت ماشي أو سائر على في سيارتك أو في دائرة من الدوائر أو في سوق أو في أي مكان. فإذا دعوت بهذه الدعوة كان نفعها واصلا لأخيك وسبب من أسباب الهداية، ثم نفعها يصل إليك، إن هذه دعوات عظيمة بالاستقامة والصلاح، فيصل إليك من دعوتك ما يرجى بركته وعظيم شأنه بتأمين الملك آمين ولك بمثل. وهذا كما تقدم دليل المحبة لأخيك ودليل الإخلاص منك لربك ودليل حسن الظن واليقين، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، حديث النار الذي روي من طريقين، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله، لفظ دعاء عبد، والذي يدعو بظهر الغيب لأخيه لا يكون دعاؤه إلا عن التفات وعناية بدعوته لأخيه المسلم. دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب يعني لا يعلم حالك إلا الله، ثم يشمل أيضا دعاؤك لأخيك بظهر الغيب ولو كان بجوارك. ليس المعنى بظهر الغيب أنك لا تشاهده أو في مكان هو غائب عنك، لا، المعنى هو لا يعلم بدعوتك. قد تدعو لأخيك المسلم بجوارك في المسجد، بجوارك في الصف، بجوارك في المجلس، بجوارك في المكتب، في أي مكان تعمل فيه تدعو له بينك وبين ربك بالهداية بالصلاح بالخير في الدنيا والآخرة، أيضا هو داخل في الحديث. وهذا من أعظم الإخلاص، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لأن مثل هذا الدعاء لا يكون إلا عن تضرع وهو الإخلاص، وخفية وهو الإخبات والإنابة، وهو الإخبات وخفض الصوت. وهذا من أعظم الأدب في الدعاء. والناس في الدنيا يعتادون أنهم حينما يجلسون بين يدي المعظمين أنهم يخفضون أصواتهم، وأيضا يتأدبون بسمتهم وحركاتهم أدبا مع من يعظمونه من أهل الدنيا، وقد تكون حاله في الدين ليست مرضية، لكن مع ذلك يرون أن ذاك من الأدب وأن خلافه لا يليق، وذاك يقدر ذلك ويرى أنه من الأدب. فإذا كان هذا مع العبد من العبد مع العبد، فكيف مع رب العباد حينما يدعو العبد وقد خفض صوته وانكسر لسانه وخشع قلبه وذلت نفسه، ثم بعد ذلك جمع إلى ذلك الإخلاص بالصدق والتوسل بالتوحيد، أيضا إذا كان مع اختيار الوقت الذي هو له فضله في خصوصية الإجابة، اجتمعت أنواع من الوسائل والأسباب العظيمة التي ترفع الدعوة، فلا ينهنهها شيء دون العرش. سئل الإمام أحمد رحمه الله: كم بيننا وبين العرش؟ كم بيننا وبين العرش؟ سأله يعني عن المسافة. قال الإمام أحمد: دعوة مسلم يجيب الله دعوته، أو سؤال امرئ مسلم يجيب الله دعوته، بس ليس بينك وبين العرش. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الدعوات أنها تخرق الطباق ولا يردها شيء حتى تصعد، الله أكبر، فتصل إليه سبحانه وتعالى. وإن كانت دعوة مظلوم، قال الله: وعزتي لأنصرنك، الدعوة أو لأنصرنك أيها الداعي ولو بعد حين، ولو بعد حين، يعني ولو كان المظلوم فاجرا أو كافرا ما دامت دعوته بحق. فالشأن أن هذا في حق المسلم للمسلم بظهر الغيب مع الإخلاص والصدق واليقين يكون نفوذ الدعوة أعظم. ثم قوله دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. بدأ في اللفظ، جاء في اللفظ مستجابة، بدأ بالاستجابة قبل ذكر السبب أو توسطت بين السببين. أولا أنها دعوة مسلم لأخيه، دعوة مسلم لأخيه. الثاني أنها دعوة بظهر الغيب، ثم ختامها وختامها مسك قول الملك آمين، فهو سبب آخر. ولك بمثل بمثل. فهذه الدعوة التي بهذه الصفة واجتمعت في هذه الأسباب، وأعظمها كما تقدم التوحيد الخالص، التوحيد ألا لله الدين الخالص، فادعوه مخلصين له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. لأن العبادة هنا أعظمها الدعاء بشقيه، دعاء العبادة ودعاء المسألة، ثم دعاء بتضرع وخفية فيكون بأعظم الأدب. ثم الذي يدعو لأخيه المسلم وهو بجواره وأخوه لا يعلم، ويعلم أن الله يسمع دعاءه، وقد لا وأنت لا تسمع دعاءك، أنت قد تهمهم به ويكون منك حروف وأنت لا تسمع دعاءك، إنما تقوله بصوت خفي وتوقن أن الله سبحانه وتعالى يسمعه سبحانه وتعالى. هذا من أعظم الأدب ومن أعظم حسن الظن بالله عز وجل. فاجتمعت مثل هذه الأسباب، ولهذا قال مستجابة، ملك موكل ولك مثل. وهذا يبين أن الملائكة أيضا، أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يحبون الخير لأهل الإيمان، ويستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون لهم ويذكرونهم ويحصون أعمالهم ويرفعونها ويكتبونها. ومن ذلك أن الملك كما في الأثر مروي، ملك الحسنات أمير على ملك السيئات، وأنه ينتظره لعله يتوب لعله يرجع. والملك له لمة بالخير بقلب الإنسان، فإن ألم بشر تركه وأعانه لعله يرجع، لأن نفسه ربما توهم يعني مشت في الشر أو وسوس لها في الشر فخرج منها شر. فللملك لمة، فلمة الملك إعاد بالخير، وللشيطان لمة، ولمة الشيطان إعاد بالشر ودعوة إلى الشر. فالشأن أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يستغفرون الذين آمنوا ويدعون لهم ويؤمنون على دعائهم. وفي دلالة كما تقدم على مشروعية التأمين، وأن التأمين يكون في آخر الدعاء، لأن الملك قال آمين ولك بمثل، يعني بدعائك، وثم تأمينه على دعائك لأخيك وعلى دعائك لنفسك. ومما يشرع للمسلم حينما يدعو لنفسه أو يدعو لأخيه أن يثني عليه سبحانه وتعالى، لأن المقصود هو أن يتوسل بالتوحيد، وأعظم ذلك هو الثناء عليه سبحانه وتعالى بأعظم الثناء، بصفات العظمة والجلال والجمال والكمال التي يحبها سبحانه وتعالى، ويكثر من الثناء عليه سبحانه وتعالى. ثم يدعو لنفسه ويدعو لأخيه المسلم، وهو كما تقدم يجلب الخير لنفسه أولا قبل أن يجلبه لأخيه. وجاء في حديث رواه أبو داود والترمذي بهذا المعنى، لكن سناده ضعيف، من طريق الأفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال أسرع الدعاء إجابة دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، أشرع الدعاء إجابة دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب. لكن حديث مسلم أصح سندا وأتم معنا، لأن هذا فيه أشرع الدعاء إجابة، وهذا فيه أنها مستجابة، وفرق بين قوله مستجابة وبين أشرع الدعاء إجابة. فالمستجابة فيه تحقيق الإجابة مباشرة على ما تقدم، وهذا مما يدعو إلى التراحم والتصافي بين أهل الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى جعل عقد الأخوة بين أهل الإيمان التوحيد، وربطها بمثل هذه المعاني العظيمة والدعوات الكريمة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من التوحيد الخالص، وأن يستجيب دعاءنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يسر أمورنا، وأن يصلح أحوالنا في أمورنا كلها، منه وكرمه. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.